قال رحمه الله قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهذه الآية تتعلق بصلاة الخوف وكيف يصلي الشخص صلاة الخوف إذا كان العدو أمامه أو خلفه إلى آخر ذلك من الهيئات التي جاءت الكيفيات في صلاة الخوف وكلها مشروعة وتصلى الكيفيات بحسب الأحوال. وقد دل الكتاب والسنة على مشروعية صلاة الخوف. أما الكتاب فهذه الآية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فهذه الآية تدل على مشروعية صلاة الخوف. وهكذا السنة ما سيأتي من الأحاديث التي يشير إليها الإمام رحمه الله تعالى فهي ثابتة في إثبات هذا الحكم أو في إثبات صلاة الخوف. وهكذا الإجماع انعقد على مشروعيتها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنها مشروعة في زمن رسول الله، واختلفوا فيما بعد زمنه هل تشرع أو لا تشرع، فذهب أبو يوسف لأنها ليست مشروعة إلا في زمنه، وهذا الخطاب يقصر عليه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فقصر هذا الخطاب على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا يتعداه، فكانت خاصة به عليه الصلاة والسلام استدلالا بهذه الآية. فجعل أبو يوسف وبعض أهل العلم صلاة الخوف خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما من عداه فلا يصلي صلاة الخوف، وحمل الخطاب على ما سمعته، وهذا غير صحيح، بل الخطاب له عليه الصلاة والسلام ولأمته فهي مشروعة إلى يوم القيامة، فالخطاب له والخطاب أيضا والحكم كذلك لأمته، فهو له ولأمته، وهذا هو الصحيح فيما جاء من الخطابات ووجهت للنبي عليه الصلاة والسلام فإنها له ولأمته إلا ما دل الدليل على تخصيصه بها، فما دل الدليل على تخصيصه بها فيقتصر عليه، وإلا الأصل هو تعميم الخطاب له ولغيره وإن كان موجها إليه كما قال صاحب المراقي وهو قول جمهور أهل العلم وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، هذا هو الصحيح وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني الرفيع، هذا الصحيح أن ما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام يعمم ولا يقتصر فيه عليه الصلاة والسلام إلا إن دل الدليل على قصره وعلى تخصيصه به عليه الصلاة والسلام، وإلا الأصل في الخطاب أنه لا يقتضي تخصيص الحكم به، لا يقتضي تخصيص الحكم به. وهذا قول جمهور أهل العلم أن قوله إذا كنت فيهم هذا خطاب له ولأمته ولا يقصر عليه فقط، وأن صلاة الخوف ليست إلا له وفي زمنه عليه الصلاة والسلام، بل له ولأمته إذا اقتضى المقتضي ذلك، فلا بأس أن يصلي أهل الإسلام صلاة الخوف إلى قيام الساعة مشروعة، والإمام الشافعي يرى نسخها وهكذا المزني أنها كانت له ولغيره من أمته ثم نسخت بعد ذلك، نسخت في زمنه عليه الصلاة والسلام، واستدل بحادثة الخندق وأنه لم يصلي صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنها منسوخة بحادثة الخندق، فإنه لا يعلم أنه صلى صلاة الخوف. والصحيح أن يوم الخندق وحادثة الخندق كانت سابقة على نزول صلاة الخوف ومشروعية صلاة الخوف، فهي سابقة ثم نزل بعد ذلك مشروعية صلاة الخوف، فهذا ما فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الخوف يوم الخندق، فهذا يدل على النسخ، تركه لصلاة الخوف يوم الخندق يدل على النسخ، وهذا فيه نظر، لأن يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف. على هذا، هذا هو الصواب، أن الخطاب له عليه الصلاة والسلام ولأمته، وأن صلاة الخوف مشروعة في زمنه وبعد زمنه، مشروعة في زمنه وبعد زمنه، وليست منسوخة كما زعم الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم. فإن مما يدل على عدم النسخ صلاة أصحابه صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام وبعد موته، فإنهم صلوا صلاة الخوف، روي ذلك عن علي وعن أبي موسى وعن حذيفة، كلهم روي عنهم أنهم صلوا صلاة الخوف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع منهم على مشروعية صلاة الخوف بعد وفاته، ولا يعلم لهؤلاء مخالف ومعارض لصلاتهم، وقد صلوا بأمة وجماعة من الناس ولم يعترض أحد، فهذا يدل على أنه إجماع من الصحابة على صلاة الخوف بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة الخوف ليس الصلاة مستقلة، بل هي الصلاة الفريضة، ولا يقال بأنها صلاة مستقلة كالكسوف وغير الكسوف من الصلوات المستقلة، بل هي صلاة الفريضة، ولكن جاءت بصفات مختلفة عن الحال المعلوم فيها، هي صلاة الفريضة ولكن جاءت بصفات مختلفة عن الحال المعلوم فيها، أي في صلاة الفريضة، وإلا هي ليست بصلاة مستقلة، صلاة الخوف كصلاة الكسوف وهكذا الاستسقاء وغيرها. هذا حاصل ما يتعلق بصلاة الخوف، هذا الذي ذكره بعض أهل العلم فيما يتعلق بصلاة الخوف، وأنها مشروعة إلى قيام الساعة على الصحيح، وأنها كذلك غير صلاة مستقلة، بل هي صلاة الفريضة، وإنما جاءت بصفات معلومة مختلفة عن الصلاة التي تصلى في حال الأمن. وهكذا استفدنا أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يعم أمته، ولا يقتصر به عليه إلا إذا دل الدليل على اقتصاره عليه. وقد قرر هذه القاعدة صاحب مرقي السعود كما سمعت في بيته المشهور: وما به قد خطب النبي، تعميمه في المذهب السني. قال رحمه الله: وفيه الحث أيضا كذلك عن عدم الغفلة عن الأعداء، وأن أهل الإسلام ينبغي أن يكونوا يقظين لأعدائهم، فلا يتركوا أسلحتهم ولا يضعوا أسلحتهم، ولا سيما إذا علموا أن العدو يريدهم، فوضع سلاحهم هذا يضرهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وليأخذوا أسلحتهم، فإذا كانوا في الخوف فما ينبغي لهم أن يضعوا الأسلحة، بل يصلوا الأسلحة معهم، إلا إذا خشوا شيء من الأمراض أو إلى آخر ذلك، هذا أمر آخر، وإن كان بكم أذى من المطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ليس عليكم جناح ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، ومع ذلك وخذوا حذركم، إذا وضعتم السلاح وخذوا حذركم، إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. فلما غفل المسلمون عن أعدائهم الكافرين حصل لهم ما حصل، وضعوا أسلحتهم مع هجوم العدو الشرس، وضعوا الإعداد، وغفلوا عما يعده أعداؤهم لهم. وإلا كما تقدم معكم أنه لا ينبغي لأهل الإسلام أن يتركوا جهاد أعداء الله، فيجب على ولاة الأمور أن يجهزوا الجيوش ولو في السنة مرة يغزون، ولو في السنة مرة، لكن لما وضعوا أسلحتهم وغفلوا عن عدوهم صاروا إلى ما صاروا إليه. فهذه الآية من أدلة التحذير من الغفلة: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فهذا أمنية الكافرين، أن المسلمين يغفلون عن الأسلحة، يغفلون عن التدريب، ويغفلون عن ما هم هو من شأنهم، فالجهاد من شأنهم في سبيل الله، جهادهم حياتهم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، حياتهم جهاد، فإذا تركوا الجهاد حصلت لهم الذلة والهوان على عدوهم، كما جاء في حديث ابن عمر وغيره. ولها سبب هذه الآية لعله يذكر الإمام، وذكره الشيخ هنا رحمه الله، عند أحمد، فإن ذكره ولا نقرأه، نقرأ سبب نزول هذه الآية. لا أكملناها الآية، وإن كان بكم أذى من مطر منها ما قرأناها. قول وإن خفتم، ما قرأنا هذا. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفانا، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا قدرتهم. ثم قالوا، أي المشركون: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. لا إله إلا الله، المشركون عرفوا قيمة الصلاة عند المسلمين وأنها أحب إليهم من أبنائهم ومن أنفسهم، صلاة العصر وغير صلاة العصر، والتي هي آتية صلاة العصر، ففي فضيلة على صلاة العصر بخصوصها وعلى الصلاة عموما، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو جعلت قرة عيني في الصلاة، فهي أحب إليهم من أبنائهم الصلاة وأنفسهم. وهؤلاء المتأخرون نسأل الله العافية حالهم كما قال الله: كثير منهم إلا من رحم الله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. والصحابة الصلاة أحب إليهم العصر وغير العصر، لكن العصر لها منزل عظيم، الصلاة الوسطى. قال: ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة. إذن أعداء الله يدركون الخير الذي عند أهل الإسلام، فلذلك يحاربون جدا، وهم على إدراك تام بما يحصل لأهل الإسلام وبما ينتفع به المسلمون، على إدراك تام ومتابعة لأحوالهم حتى على مستوى الصلاة، يعرفون أن لها شأنا عند المسلمين ولها منزلة رفيعة، وبها ثباتهم وصلاحهم، وبها أيضا كذلك علوهم وظفرهم على أعدائهم. فلذلك حاربوا الصلاة وحاربوا الخير كله. فهؤلاء يدركون أن محمدا وأصحابه يحبون الصلاة جدا، ويدركون أيضا كذلك غير هذا من الخلال التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، فلذلك يحاربونها، فهم على دراية وعلى معرفة بأحوالنا. والعدو الذي ما يعرف أحوال خصمه وعدوه مغفل، صحيح والله، الشخص الذي لا يعرف يعني أحوال عدوه وأحوال خصمه هذا مغفل، فلا بد يكون على نباهة، لا بد أن يكون على نباهة وعلى دراسة لعدوه حتى يدرك من أين يأتي عدوه. أما غفلة هذه التي حصلت وأصابت أهل الإسلام هي السبب، أنهم غفلوا، أشغلوهم بالغناء، أشغلوهم باللهو، أشغلوهم بالضياع بالكرة، أشغلوهم جدا عن أعدائهم، فمكروا بهم جدا، مكروا بهم، فألهوهم بمثل هذه الأشياء التي لا تسمي ولا تسمن ولا تغني من جوع ولا تعود عليهم بعوائد حسنة. سلطوا عليهم بسبب غفلتهم عن عدوهم ولهوهم بالكرة وبالغناء وبغير ذلك من السفاسف. قال: ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم أقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت فأمرهم. فهم يتابعون هذه الأشياء، حق أنهم يتابعون الأدلة ويعرفون مشرفون، لا شك أنهم سمعوا هذا من الصحابة وسمعوا هذا، بلغوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل لصلاة العصر، فقال: سيأتي عليهم صلاة. على مستوى هذه الأشياء الدقيقة يعرفونها، فكيف الأمور العظيمة التي ينتعش بها دين الله؟ لا شك أنهم على دراية بها، على مستوى فضل صلاة العصر يطلعون عليه ويتابعون الأشياء هذه. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال: فصففنا خلفه صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا. الحديث لعله يأتي بطوله. حاصل هذا هو سبب نزول هذه الآية، أن المشركين كانوا يتحينون الفرصة، فجاء الوحي، جاء الوحي بالدفاع عن الصحابة وبإخباره سبحانه وتعالى الصحابة ونبيه، أو بإخباره نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن الأعداء يفتلون لكم ويمكرون بكم فانتبهوا لهم، فبين لهم كيف يصنعون سبحانه وتعالى، كيف يصنعون إذا جاءت هذه الصلاة. قال وقفنا عند قوله روي عن أبي أيوب، لا بأس. قال روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال نزل قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هذا الغدر، ثم بعد حول سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الخوف، فنزل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم الآية. ومثله في القرآن كثير أن يجيء الخبر بتمامه ثم ينسق عليه خبر آخر وهو في الظاهر كالمتصل به وهو منفصل عنه، كقوله تعالى، تنظير جميل ليوضح المقصود، كقوله تعالى الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وهذه حكاية عن امرأة العزيز وقوله وقوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، إخبار عن يوسف عليه السلام وظاهر الاتصال وهو منفصل، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا ليس من كلام امرأة العزيز التي قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ثم قال ذلك ليعلم أنه أو ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا ليس من قول امرأة العزيز، هذا من قول يوسف عليه الصلاة والسلام فلينتبه. وهكذا أيضا هذه الآية كلام ظاهر الاتصال وهو منفصل في الحقيقة، هو منفصل عما قبله في الحقيقة. فظاهر آية يوسف أن ذلك ليعلم من كلام المرأة، لا هو ليس من كلامها بل من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام أنه ما خان ذلك العزيز الذي رباه وأكرمه. وهذا من باب معرفة المعروف، بعض الناس ربما يكرم ويرفع عنه ربما الحجاب في البيت كأنه من أهل البيت ويخونك ويخون هذا المسكين. ويوسف تربى تربية حسنا رباه الله سبحانه وتعالى على الأداب الشرعية وعلى معرفة المعروف، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال رحمه الله قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر، ما حال هذا السند؟ نعم فيه الكلبي وأبو صالح رضي الله عنهم أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جماعة ندموا أن لو كانوا كبوا عليهم، فقال بعضهم لبعض دعوهم فإن لهم بعدها الصلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم. وهذا قد تقدم معكم من صحيح مسلم عند الإمام أحمد وهو ثابت. فقال بعضهم لبعض دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، يعني صلاة العصر، فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم فاقتلوهم. فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إنها صلاة الخوف، هذه الزيادة ليس عند أحمد فيما قرأنا، وإن الله عز وجل يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فعلمه صلاة الخوف. وجملته أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة، هذا الآن يذكر كيفية من كيفيات صلاة الخوف، ولها كيفيات كثيرة وكلها مشروعة وبحسب الأحوال تصلنا الكيفيات. وجملة أن العدو إذا كان في معسكرهم في غير ناحية القبلة فيجعل الإمام القوم فرقتين، فتقف طائفة وجاه العدو تحرسهم، تقف طائفة وجاه العدو، هذا إذا كان العدو في معسكرهم في غير ناحية القبلة يكون في الجهة هذه، فتقف طائفة تواجههم حيث أنهم ينتبهون لهم لا يهجموا على إخوانهم وهم يصلون، فيكون وجاه العدو طائفة وطائفة تصلي ظهرها مولي للعدو. أو ظهر جهة العدو. هذه كيفية من الكيفيات إذا كان على غير جهة قبل العدو، فتجعل طائفة تحرس وتنتبه للعدو وطائفة تصلي. قال رحمه الله: فتقف طائفة وجاه العدو تحرسهم، ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة، فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قائما. إذا صلى بهم ركعة يقف الإمام قائما بعد أن ينتهي من الركعة كاملة، ثم يذهب أولئك الذين صلوا معه ويحرسوا مكان إخوانهم، ويأتي إخوانه وصلوا مع الإمام ركعة. فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قائما حتى أتموا صلاتهم، يعني ثم انصرفوا ولا يذهبوا إلا بعد الإتمام. أتموا صلاتهم ذهبوا إلى وجاه العدو، ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم الصلاة، ثم يسلم بهم. هذه كيفية سهلة، صلي بطائفة وطائفة تحرس وتندبه الأعداء، صلي بها ركعة واحدة ثم يقف قائما الإمام، وهؤلاء يتموا الركعة التي عليهم الذين صلى بهم، وبعد أن ينتهوا يسلموا ويذهبوا مكان إخوانهم، ويأتي إخوانهم يصلوا مع الإمام ويدركون قائما، فيصلي بهم ركعة كاملة ويجلس بعد الثانية، وهم يقومون يصلون ويتمون الركعة ويجلسون يدركون جالسا فيسلم بهم. هذه كيفية من كيفيات صلاة الخوف، وتكون هذه الكيفية صلاة ركعتين، وهم في سفر، وأكثر ما صلى بل جميع ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف وهو في السفر، لكن لا يقتصر الحكم على السفر، وأن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر بل هي مشروعة حضرا وسفرا، وهذا قول أكثر العلماء أن صلاة الخوف إذا احتيج إليها في الحضر صليت، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنه صلىها في الحضر، صلىها في السفر، الأدلة جاءت في السفر، لكن ذكر السفر وصف طردي لم يرتب عليه الشريعة حكما شرعيا، فذكر السفر في صلاة الخوف لا للتقييد ولا لإبانة السببية، وإنما ذكر من باب الوصف الطردي، والوصف الطردي هو الذي لم يرتب عليه الشارع حكما شرعيا كالطول والقصر وإلى آخر ذلك. فناداه رجل، نادى النبي عليه الصلاة والسلام رجل وذكر صفة شعره، هذا وصف طردي صفة شعره، قامت امرأة من وسط القوم سفعاء الخدين، هذا وصف طردي لا يترتب عليه حكم شرعي. وهكذا فجاء رجل أشعث أغبر لا يعرفه منا أحد، أشعث أغبر هذا وصف طردي لا يترتب عليه حكم شرعي. وهكذا جاء رجل طويل، جاء رجل قصير، هذا يسمى بالوصف الطردي عند الأصوليين، والوصف الطردي هو الذي لا يرتب عليه الشارع حكما شرعيا. فذكر السفر في صلاة الخوف إنما هو من باب الوصف الطردي لا التقييدي ولا المناسب، ليس من باب الوصف المناسب للحكم حتى تقصر صلاة الخوف على السفر فقط، وأما الحضر فلا، هذا ما هو صحيح. فعلمنا الوصف الطردي، ومنه أيضا ذكره في صلاة الخوف أن النبي صلى في سفر صلاها، فجاء رجل ثائر الرأس فنادى النبي عليه الصلاة والسلام بصوت جهوري، فثائر الرأس إيش يسمى هذا؟ ملك يسمى، الله يدرك، سمى وصف طردي، أحسنت. إيش هو ضابط وصف طردي هذا؟ نعم، هو الذي أهمله الشريعة، أهملته الشريعة ولم ترتب عليه حكما شرعيا. فقامت امرأة من وسط القوم سفعاء الخدين، إيش هذا يسمى عندهم سفعاء الخدين؟ وصف طردي، أحسنت، ضابطه أن الشارع أهمله ولم يرتب عليه حكما شرعيا، وأن هناك الوصف الآخر يسمى الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم هذا الشارع رتب عليه حكما شرعيا. فعلى هذا لا يقصر حكم صلاة الخوف بالسفر، لأن ذكر السفر وصف طردي، فلا تقيد صلاة الخوف بالسفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في سفره عليه الصلاة والسلام، صلىها في سفره ولم يصليها في حضره، لكن صلاة السفر عند جماهير أهل العلم وعامة العلماء، أو صلاة الخوف عند جماهير العلماء مشروعة في الحضر، وهذا هو الصحيح. إذا احتاج عليها الناس وهجم العدو على البلاد وهم في بلدهم، إذا احتاجوا إلى صلاة الخوف صلوا صلاة الخوف، وهم في بلدهم لم يخرجوا مسافرين، بل هجم العدو على البلاد، فإن احتاجوا لأن صلوا صلاة الخوف القائد أمرهم بهذا وقائد الجيش خوفا عليهم فيصلون مع صلاة الخوف. والآن مع الطيران ربما يتعب الشخص في صلاة الخوف، يضرب من فوق الطيران إن فيه طيران، لكن مع وجود السلاح ممكن، حتى السلاح خطير جدا يضرب الهاون وهم يصلون من بعيد يضربهم، والله المستعان. فعلى هذا إذا اشتدت عليهم الأمور وما استطاعوا بعض الكيفيات يصلي كل واحد لوحده، يصلون فرادة، يصلون في فرادة في مسارسهم وفي أمكنتهم التي يتحصنون بها، أما يبرزوا يصلوا جماعة ويأتي الطائرة من فوق يصلوا صلاة الخوف، تأتي الطائرة تضربهم من فوق، ما شاء الله جمع كبير، جمع حارس وجمع يصلي، وهي تضرب الحارس وتضرب الذي يصلي، فلا، فيحتمون ببعض الأمكنة ويختفون فيها ولو صلوا فرادة، كل واحد يصلي لنفسه وبانفراده من غير جماعة، إحداث جماعة مع وجود هذه الأسلحة الآن، إلا إذا كانوا في مكان محصن نعم، فالأصل هو الجماعة، فالجماعة واجبة سفرا وحضرا، واجبة سفرا وحضرا، وهذا من أدلة وجوبها، أن رسول الله ما تركها حتى في الخوف، هذا من أقوى الأدلة التي تزل بها على وجوب صلاة الجماعة، أن رسول الله صلىها في الخوف، ولكن واجب يسقط لعذر. قال رحمه الله: ثم أتت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم الصلاة ثم يسلم بهم. وهذه رواية سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صلى كذلك بذات الرقاع، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى هنا.